وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل كلاما نافعا يمكن تصنيفه في ما يأتي. أولا ذكر رحمه الله أنواع التوكل من حيث متعلقه، يعني من حيث موضوع التوكل، في أي شيء يحصل التوكل. أولا قال التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية، موضوع التوكل الرزق وما يتصل بحاجات الإنسان في دنياه، وهذا مما يشترك فيه الإنسان مع غيره، بل قد يكون عند غير الإنسان من تحقيق هذا ما ليس عند الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في المسند من حديث عمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. فجعل توكل الطير قدوة ومطلبا يسعى الإنسان إلى تحصيله، والطير إنما يتوكل على الله عز وجل في إيش؟ في معاشه، تغدو خماصا وتروح بطانا. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام قلوبهم أو أفئدتهم كأفئدة الطير، قيل في توكلها. هذا النوع الأول من التوكل، وهو التوكل فيما يتعلق بمطالب الدنيا وحظوظها وأرزاقها وحاجاتها، وهو كما ذكرت مشترك بين الإنسان وغيره، وقد يكون مع غير الإنسان من ذلك أعظم ما مع الإنسان، وذكرت وجه ذلك. النوع الثاني من متعلقات النوع الثاني باعتبار متعلقه التوكل على الله في طاعته والقيام بدينه وتحقيق الغاية من الوجود، وهو التوكل عليه في التوحيد، التوكل عليه في الطاعة، التوكل عليه في فعل ما طلب فعله، والتوكل عليه في ترك ما نهى عنه وزجر. وهذا توكل المتقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإنه أرفع منزلة وأعظم مكانة. قال رحمه الله: وبين التوكلين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. أيهما أرفع؟ النوع الثاني، وهو أن تتوكل على الله في صلاح قلبك واستقامة عملك وقيامك بما فرض الله عليك. كيف يحصل هذا التوكل؟ بمعرفة حقيقة التوكل، وهو الاعتماد على الله في تحصيل المطلوب، الركون إلى الله في إدراك المرغوب، اللجأ إليه وتعليق القلب به في الوصول إلى الغاية. هذا هو التوكل، فهو دائر على الاعتماد وعلى التفويض. الاعتماد على الله ميل القلب إليه، في أنه لا يتيسر لك صلاة، لا يتيسر لك توحيد، لا يتيسر لك زكاة، لا يتيسر لك طاعة، لا يتيسر لك ترك معصية إلا بالله جل في علاه. وهذا أعلى ما يكون من المنازل، أن تكون لله وبالله وعلى أمره، وعلى أمره جل في علاه. تكون لله مخلصا وبالله معتمدا مستعينا متوكلا في تحقيق المطلوب، وعلى أمر الله في طاعته والقيام بحقه سبحانه وبحمده. ولهذا قال: بين النوعين من التوكل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني في صلاح قلبه وفعل ما أمره الله تعالى به من التوحيد والأعمال، حق توكله، يعني التوكل الذي يتم فيه صدق الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه، كفاه النوع الأول تمام الكفاية، أي رزقه وأتته الدنيا راغمة. ولذلك قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره، واعبدوه. ذكر الرزق قرين العبادة، فالعبادة الخالصة تجلب الرزق وتشرح الصدر بما يسره الله تعالى من الأرزاق. ولذلك قال: كفاه النوع الأول تمام الكفاية. وما تتوكل عليه في النوع الأول، يعني في مطالب الدنيا دون الثاني، يعني العمل الصالح والإيمان والإخلاص، كفاه أيضا فيما يتعلق بأمر الدنيا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه، أي لا يدرك علو المنزلة وشريف المكانة التي يدركها من توكل على الله في إقامة دينه. هذه منزلة رفيعة عالية، أن تبرأ من حولك وقوتك. وقد ترجمها الصحابة في رجزهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ترجموا هذا المعنى، فهم فوضوا الأمر إلى الله في تحصيل ما يؤمنونه من صلاح قلوبهم وأعمالهم وما يكون من صالح طاعاتهم، إنما هي بفضل الله ومنته وتوفيقه وتسديده. يقول رحمه الله: والتوكل، فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. هذا ما يتعلق الآن بتقسيم التوكل من جهة إيش؟ من جهة متعلقه، إما في حوائج الدنيا وإما في حوائج الآخرة، إما في رزق القلوب وإما في رزق الأبدان. أما التقسيم الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فهو التوكل من حيث توافر الأسباب، توكل اضطرار وتوكل اختيار. توكل اضطرار عندما لا يكون سبب، عندما لا يكون في يد الإنسان سبب. وتوكل هذا توكل إيش؟ الاضطرار، ليس ثمة سبب لإدراك المطلوب، سواء كان المطلوب أمر دنيوي أو أمر ديني. أما النوع الثاني توكل اختيار، وهو عندما تكون هناك الأسباب. يقول رحمه الله في هذا التقسيم، قال: والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزر إلا التوكل انقطعت عنه الأسباب، كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن ألا ملجأ من الله إلا إليه. ظن يعني اعتقد أنه لا ملجأ، لا نجاة ولا تحصيل للمطلوب إلا بالله عز وجل. قال في هذا النوع من التوكل: وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة، يعني هذا قرين الفرج لأنه مندرج في دعاء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والمضطر دعاؤه نوعان: دعاء مقال ودعاء حال. دعاء المقال أن يسأل الله عز وجل أن يفرج عنه ويلح عليه بالدعاء، ودعاء الحال أن يعتمد في قلبه ويوقن في فؤاده أنه لا نجاة له إلا بالله، وأنه لا مخلص له في هذا الأمر وفي إدراك هذا المطلوب أو في السلامة من هذا المكروه إلا بالله. فإذا تحقق هذا أو ذاك كان ذلك مؤذنا بالجواب. ولهذا قال في هذا النوع وهو توكل الاضطرار، قال: ولا وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. فبقدر ما يحقق العبد من توكل الاضطرار واللجأ ينال من العطاء والهبات، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. النوع الثاني من أنواع التوكل بالنظر إلى الأسباب توكل الاختيار، وهو التوكل الذي يكون الإنسان فيه على اختيار بين أن يطرق هذا السبب ويطرق غيره لإدراك المطلوب. قال رحمه الله: وتارة يكون توكل اختيار وليس اضطرار، وهو فيما إذا وجدت أسباب لإدراك المطالب. الآن عندك هذه الجرة وأنت في الصحراء، عندما تتوكل على الله في تحصيل الري مع وجود الماء، عندك الآن توكل عمل قلبي وعندك سبب مادي. فإذا تعلق قلبك بالسبب المادي فاتك توكل اختيار، وإذا تعلق قلبك بالله وأنه لن تروى إلا به، وأنه لو شربت ماء الدنيا كلها ما أرواك إذا شاء الله ألا تروى، فإن هذا هو توكل الاختيار. تأخذ السبب تشرب الماء، لكن في قلبك يقين أنه لو شربت كل مياه الدنيا ما رويت كان هذا توكل اختيار، لأنك واثق أنه لا تأتي النتيجة إلا من قبله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وبحمده. الذي ليس عنده ماء في صحراء وانقطعت به السبل وعطش ولجأ إلى الله بقلبه أن يسقيه وأن يجعل له فرج، هذا توكل إيش؟ اضطرار، ما في أسباب، هذا توكل اضطرار. فيما يتعلق بتوكل الاختيار يقول رحمه الله: وتارة يكون توكل اختيار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، يعني المبلغ الموصل إلى المراد فيما جرت به العادة، العادة أن الماء يروي، فعندي سبب يوصل إلى المراد، فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه. الآن عندنا في السبب حالان: حال يذم الإنسان فيه على ترك السبب، وحال لا يذم على ترك السبب. فإذا كان السبب يفضي إلى المطلوب ومأمور بأخذه فإن تركه مذموم، لأن التوكل لا يعطل السبب، التوكل عمل قلبي والسبب عمل يتعلق بالجوارح أخذا أو تركا. قال: وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا، إن اعتمد على الماء في حصول الري وغفل عن أن القضاء أن الأمر بيد الله فلم يركن إليه بقلبه وإنما علق قلبه بالسبب، ففي هذه الحال إيش؟ يكون مذموما على ترك التوكل. ففي هذه الحال وجود السبب المأذون به أو المأمور بأخذه إذا تركه الإنسان كان مذموما، وإذا ركن بقلبه إليه كان مذموما. فما المطلوب؟ المطلوب أن يأخذ السبب وأن يعتمد بقلبه على المسبب، على الله الذي إذا شاء كان وإذا لم يشأ لم يكن سبحانه وبحمده. ولهذا يقول رحمه الله: وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، فإذا كان السبب مأمورا به ذم على تركه، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا، على ترك التوكل، فإنه واجب، يعني التوكل باتفاق الأئمة ونص القرآن أو باتفاق الأمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما والجمع بينهما. هذا فيما إذا كان السبب مأمورا به ومأذونا فيه. طيب إذا كان السبب محرما، إذا كان السبب المفضي إلى النتيجة محرما، ففي هذه الحال وجوده كعدمه إلا أن يكون مما أذن فيه للضرورة كالميتة مثلا. أما إذا كان لا يؤذن به في كل وجه فهنا يكون وجوده كعدمه وحرم عليه مباشرته. وفي هذه الحال كيف يكون؟ يكون كفاقد السبب ويكون كحال المضطر، فيكون توكل اضطرار وتوكل لجأ. يقول رحمه الله: فلم يبقى سبب سوى، فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد. هذه كلمة عظيمة، التوكل على الله من أقوى الأسباب في حصول المراد، ليس ثمة أقوى منه، لأنه تأتي النتيجة بمفرده ولو لم يأخذ الإنسان سببا، بخلاف الأسباب يأخذ الإنسان وقد لا تأتي بالنتائج. فالتوكل من أقوى الأسباب لأنه يتحقق به المطلوب جزما، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودفع المكروه، يقول رحمه الله: إن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق. بعد ذلك عاد إلى ما يتعلق بالسبب، فقال: وإن كان السبب مباحا. الآن القسم الأول: إذا كان السبب مأمورا به، الثاني: إذا كان السبب ممنوعا، الثالث: إذا كان السبب مأذونا به، مأذونا به يعني مباح، لم يؤمر به ولم ينهى عنه، فكيف حاله مع التوكل؟ يقول رحمه الله: إذا كان السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه، يعني تنظر أثر أخذ السبب على التوكل، فإن كان يضعف التوكل فتركه أولى، وإن كان لا يضعف التوكل فأخذه هو المطلوب. قال رحمه الله: فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى، لأن أقوى الأسباب التوكل في تحصيل المطلوب، وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، للجمع بين عمل القلب وعمل الجوارح. قال: لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب، فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها، ولا سيما إذا فعلته عبودية، يعني فعلت السبب وأنت مستحضر طاعة الله في أخذ السبب، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. وهذا يؤكد ما ذكرنا قبل قليل، أن الأسباب تتعلق بالجوارح والتوكل يتعلق بالقلب، فينبغي الجمع بين عمل القلب وعمل الجوارح ما أمكن. لكن عندما يكون عمل الجوارح مؤثر على القلب، ففي هذه الحال إن كان السبب مباحا فتركه أولى، وأما إذا كان لا يؤثر على القلب إضعافا فإنه في هذه الحالة أخذه أولى، ويكون الإنسان في حال فاضلة إذا نوى بالسبب طاعة الله عز وجل وأخذ كل ما أمره الله تعالى به. قال: والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله، كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه، فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيا. يعني إذا كان هناك أمر الله عز وجل بأمر بسبب لإدراك مطلوب، فإنه لا يمكن أن يدرك المطلوب إلا بالسبب المذكور، وإذا كان يرجو حصول المطلوب دون السبب المذكور الذي جعله الله سببا فإنه يكون متمنيا. الآن الجنة دخولها بالعمل الصالح والإيمان، فإذا قال أريد الجنة ولم يأتي بالأسباب المفضية إليه كان رجاؤه تمنيا. قال رحمه الله: فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيا، كما أن من عطلها يكون توكله عجزا وعجزه توكلا. قال رحمه الله: سر التوكل. هذا عاد إلى تلخيص ما يتعلق بعلاقة السبب بعمل القلب، وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده. هذا هو التوكل، اعتماد القلب على الله وحده، فلا تلتفت إلى سواه. وإذا كان كذلك فإن الأسباب لا يضر أن يباشرها الإنسان وأن يأخذها، بل قد تكون تكميلا لإدراك المطلوب. ولهذا يقول: فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب عن الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به، فتوكل لساني شيء وتوكل قلبي شيء. والأحوال يمكن إجمالها في ثلاث منازل. المنزلة الأولى أن يعتمد بقلبه على ربه ويأخذ السبب، فهذا أكمل الأسباب، الأسباب المشروعة المأمور بها والمأذون فيها. الثاني أن يعتمد على الله بقلبه ويعطل السبب، فإن كان السبب محرما فهذا هو الواجب، وإن كان السبب مباحا فالأولى الجمع بينهما إذا كان لا يضعف توكله، وأما إذا كان يضعف توكله فليعتصم بتوكل قلبه وليلتفت عن السبب. الحالة الثالثة أن يأخذ السبب ويعطل قلبه عن التوكل، وهذا يوكل إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه فقد وكله إلى خسارة. ولهذا قول الإنسان توكلت على الله بلسانه مع فراغ قلبه عن هذا المعنى لا ينفعه، كما أن من قال توكلت على الله وترك الأسباب المأمور بها أخل بما يجب عليه في حق التوكل. ولهذا يقول رحمه الله: فتوكل لسان شيء وتوكل القلب شيء آخر، كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء، وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء آخر. فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب لها. أسأل الله أن يرزقني وإياكم صدق الاعتماد عليه، وأن يجعلنا من المتوكلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.